في العمر تلاقي ما تخافش من انا اللي زي تخاف علي انا اللي زي مرة في العمر تلاقي عمري فيه تعالى حبيبي مش هنسى